بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: والكتابية المنكوحة كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق، وتجبر على غسل حيض ونفاس وكذا جنابة وترك أكل خنزير في الأظهر. الكتابية المنكوحة أي لو تزوج الإنسان امرأة كتابية بشروطها، وقلنا هي التي ينتهي أصولها إلى ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لامرأة دخلت في دين النصرانية أو اليهودية بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك لا تصح مطلقا. والكتابية المنكوحة أي المرأة التي عقد عليها عقد نكاح وكانت امرأة يهودية أو نصرانية، بعد أن عقد عليها ودخل بها فالأحكام التي تتعلق بها نفس الأحكام التي تتعلق بالمسلمة. اسمها زوجة، فعدد الطلاق عليها ثلاث، ويجب عليه أن ينفق عليها إن كان موسرا نفقة الموسرين، وإن كان متوسطا نفقة المتوسطين، وإن كان معسرا نفقة المعسرين. وكذلك يلحقها مسألة القسم، فإذا كان عنده زوجات سواء كان فيهن كن كتابيات أو كن مسلمات أو كن كتابيات ومسلمات، فلكل واحدة منهن حق القسم. والقسم كما علمنا لمن عمله الليل نهارا ولمن عمله النهار ليلا، فغالب الناس أعمالهم إنما تكون في النهار، ولذلك يبدأ القسم في الليل. فإذا ما صار الصباح ذهب إلى عمله، ولا يسمح له أن يتردد إلى زوجة أخرى في ذلك في وقت النهار أو في وقت الليل إلا لحاجة، فإن فعل لغير حاجة وجب عليه القضاء بمقدار ذلك الوقت، كما سنفصل ذلك في باب القسم والنفقة. إذن النفقة تتساوى فيها الكتابية مع المسلمة، القسم تتساوى فيها الكتابية مع المسلمة، الطلاق عدده يعني ثلاث، الإيلاء يجري عليها، الظهار يجري عليها، إلا في مسألة يعني التوارث فإن النبي عليه الصلاة والسلام بل إن الشارع بشكل عام منع التوارث بين أهل ملتين، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. إذن في النفقة، في القسم، في الطلاق. بقي عندنا إذن مسألة الإرث، هذا يختلف. كذلك القذف، يعني لو قذف الرجل زوجته فإنه لا يحكم عليها، لأن هذه المسألة التي تتعلق بالأعراض يهتم فيها المسلمون ولا يهتم فيها الكافرون، لذلك في قذفها يكون التعزير ولا يكون هنالك الحد، وله كذلك أن يدفع ذلك باللعان إن أراد لنفي ولد. وبالجملة قلنا هنالك أحكام لبعض الفقهاء يرون أن نكاح الكتابية مكروه، وأحيانا قد يصل إلى مسألة الحرام، فيما إذا اجتمع الناس على الزواج بالكتابيات وامتنعوا من الزواج بالمسلمات وحدثت الفتن ما بين المسلمات، فهذا سبيل الفتن، ولذلك نمنع منه ونطلب من المسلمين أن يتزوجوا بنات المسلمين. بعد ذلك قال: وتجبر على غسل حيض. طيب، الغسل عبادة وليست هي من أهل العبادة، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي معنى ذلك حتى ينتهين من حيضهن. فإذا تطهرن، أي فإذا اغتسلن. وقال العلماء في هذه الآية إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، إن الحروف هي أكثر في قوله فإذا تطهرن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا كانت المرأة يعني كانت كتابية فإنها تجبر على مسألة الغسل، يعني كيفما كان الغسل، لو سكب عليها الماء، لو أوقعها في بحيرة مثلا إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك دخلت لتفعل ما يسمى دوش إلى غير ذلك، هذه لا تحتاج إليه، المهم أنها تسكب على نفسها الماء. إذا طهرت يعني إذا انقطعت من حيضها أو انقطعت من نفاسها، فعند ذلك ينبغي أن يعني يطلب منها أن تغتسل بعد الحيض وبعد النفاس. كما أنه لو كانت عنده امرأة مجنونة، عند ذلك ماذا نقول له؟ فإنها تغسل، والنية إنما هي إرادة من أمرها بالغسل من زوج أو ولي. قال: وتجبر على غسل حيض ونفاس وكذا جنابة، يعني إذا تجبر كذلك الكتابية ما بين كلما أراد وطئها وكان قد وطئها في الأمس مثلا، مع أن الفرق بينها وبين المسلمة أن المسلمة إنما تجبر على الغسل من أجل وقت الصلاة اللاحق، بينما هذه ليس عليها صلاة، ولذلك إذا أرادها زوجها ثانية يعني بعد يومين بعد يومين فإنما يجب عليها أن تغتسل، لذلك تجبر الكتابية على غسل الجنابة. هنالك أمور تتوقف هذه الأمور على، هي تعتقد مثلا حل شرب الخمر وحل أكل الخنزير، تعتقد ذلك، لكن بالنسبة إلى كمال الاستمتاع وكمال التمتع عند ذلك هذا يمنع من أن يأخذ الإنسان أن يستمتع الإنسان بزوجة يرى أن عليها من آثار النجاسة في أكل الخنزير مثلا أو في شرب الخمر، فمن نظر إلى أن هذه المسألة مسألة نجاسة وعليها إزالتها، لذلك يمنعها ابتداء من تناول أكل الخنزير وكذلك من شرب الخمر. وإذا قال هنالك قول ضعيف ليس يفتى به، لا يجبرها، لأن ذلك لا يمنع من الاستمتاع، بل عليها أن تقوم فتتطهر بعد ذلك من هذا الأمر. قال: وتجبر، طبعا علينا أن نفرق في مسألة، مثلا أكل لحم الخنزير يقول بعض النصارى إنهم يعتقدون حل أكله، بينما اليهود يعتقدون حرمة أكله، بالنسبة لليهود قولا واحدا قطعا، أما بالنسبة للنصارى فهذه المسألة تعتري القولين، والأظهر أنها تمنع حتى ولو كانت نصرانية. وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائها. طبعا ما يتوقف عليه كمال استمتاع الزوج بزوجه ما هو؟ أولا ألا تلبس ثوبا نجسا كجلد ميتة مثلا أو جلد خنزير أو جلد كلب، هذا دبغ أو لم يدبغ، جلد الكلب وجلد الخنزير لا يطهر أصلا، عليها أن تزيل ما عليها من رائحة كريهة، لأن الاستمتاع يتوقف على إزالة الرائحة الكريهة. عليها أن تقوم بأمور الفطرة من قلم الأظافر ومن الاستحداد، يعني ومن إزالة شعر الإبط ومن إزالة الأوساخ ومن إزالة النجاسات التي تكون عليها، وعليها أن تمتنع من أكل ما يعطي الرائحة الكريهة، فيمتنع الزوج من قربها حتى من أكل بصل وثوم إلى غير ذلك. كذلك يمنعها له الحق أن يمنعها من أن تذهب إلى البيع وإلى الكنائس، يعني كما أن المرأة المسلمة لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها. أما أن يجبرها على الإسلام فليس له ذلك. إن كانت رقيقة فالرق أعطاها الأمان، وإن كانت كتابية فالكتابية صارت في حكم أهل الذمة، ولذلك لا يجبرها على مسألة الإسلام ابتداء. أما أن يدعوها إلى الإسلام فهذا شيء مسنون. وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائها. فمسألة الطهارة هي ربما لا تعرف طهارة من نجاسة، بقي علينا أن نعلمها مسألة النظافة، مسألة الطهارة بشكل آخر، من أجل أن يتمتع زوجها فيها على الشكل المطلوب. وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائها. قد يسأل سائل، أنتم في باب النجاسات قلتم إن الكلب والخنزير محرم في الأصل، فإذا تولد حيوان من كلب أو خنزير، أو من كلب وخنزير، أو من خنزير وشيء حلال، أو من كلب وشيء حلال، فإننا نغلب الحرام على الحلال. عند ذلك المنتج، يعني الذي يكون، إن فرض أنه يوجد منتج أحد الأصلين كان نجسا فهو نجس. الآن امرأة والدها مثلا كتابي، أمها وثنية، أمها مجوسية، أو العكس، الأم كتابية والأب مجوسي، المهم أن أحد الطرفين لا يصح النكاح منه، فما حكم النتيجة في ذلك؟ الأولاد ما حكمهم؟ يحرم أن يأخذ الإنسان زوجة متولدة من أصل يحل ومن أصل لا يحل. الأصل الذي لا يحل الذي يحل كتابي، والذي لا يحل وثني. فإذا خرج من ذلك ولد بنت فلا يحق لنا أن نتزوج بها، بل تحرم هذه ما لم تدخل في الإسلام. وتحرم متولدة من وثني وكتابية، وكذا عكسه، يعني من كتابي ووثنية في الأظهر. قال: وإن خالفت السامرة اليهود والصابئون النصارى في أصل دينهم حرمنا وإلا فلا. يعني عندنا في المجتمع طوائف، من جملة هذه الطوائف ما تسمى بالسامرة وما يسمى بالصابئة. يا ترى إذا كانت السامرة فرقة من فرق اليهود، أي ما زالوا يقولون إنهم من اليهود، عند ذلك لا مانع من ذلك. وإذا كان الصابئة يقولون إنهم فرقة من فرق النصارى، لا علاقة لنا بمسألة التقسيم. أما إذا خالفت السامرة اليهود، لهم اعتقاد ليس كاعتقاد اليهود مثلا، وينتسبون إلى السامري وإلى عبادة العجل مثلا، هذا النوع لا يصح أصلا. وكذلك الصابئة الذين يقولون إنهم ينتسبون إلى صابئ عم نوح عليه السلام، ولذلك معنى هذا أن هؤلاء خرجوا من دين النصرانية أو اليهودية إلى دين آخر، فصاروا ليس لهم حكم أهل الذمة في مسألة النكاح. أما إذا قال اليهود الصابئة مثلا من النصارى، وقال النصارى الصابئة منا، وقال اليهود السامرة منا، ولا يخالفونهم في أصول دينهم ولا عقائدهم ولا عباداتهم، عند ذلك فلا يحرم. الانتقال الآن الذي يكون من دين إلى دين، ولو تهود نصراني، عند الإمام الشافعي أولا الكفر ملة واحدة كيفما كان، لكن الإنسان إذا انتقل من دين إلى دين يسمى مرتد، ارتد عن دين النصرانية إلى دين اليهودية، ارتد من دين اليهودية إلى دين النصرانية، هل يقر؟ نعم، معنى ذلك أنه يقر على أنه من أهل الكتاب ونأخذ منه الجزية أم نعتبره مرتد؟ لا يقر على الجزية، بل نعتبره مرتد ولو انتقل من دين يهودية إلى نصرانية أو من نصرانية إلى يهودية، لقول الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذا كنتم في الابتداء قبلنا منكم، أما الانتقال إلى غير الإسلام لا يصح أبدا. فإن كانت امرأة لم تحل لمسلم، يعني هذه المنتقلة التي كانت نصرانية وتهودت أو يهودية وتنصرت، عند ذلك لو كانت هذه امرأة لا تقر، لم تحل لمسلم، معنى ذلك أنها لا تقر أبدا على ذلك الأمر كالمسلمة التي ارتدت. ونحن نعلم ونكرر أن الردة إنما تكون بأمور ثلاثة، إما ردة بالفعل أو ردة بالقول أو ردة بالاعتقاد، وكثير من الناس اليوم من يرتدون، يعني مثلا ينكرون الصلاة، ينكرون الزكاة، تنكر الحجاب، تنكر دين الإسلام حكما من أحكام الإسلام معروف من الضرورة، نعم، تتلفظ بكلمات الكفر، ترمي بالمصحف في يدها، تلقي فيه في القاذورات، إلى غير ذلك من هذه الأفعال، ولو كانت تدعي أنها مسلمة فهذه مرتدة، يفسخ بينها وبين زوجها النكاح. فإن كانت امرأة لم تحل لمسلم، اليوم صار بعض النساء تتلفظ بكلمات الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، وذلك لاختلاط البعض المسلمات ببعض من لدين له. فإن كانت امرأة لم تحل لمسلم، فإن كانت منكوحته فكردة مسلمة، لو كانت هذه المرأة زوجة لمسلم وعند ذلك تلفظت ببعض ألفاظ الردة أو اعتقدتها أو مارستها، عند ذلك نقول فإن هذا النكاح ينفسخ ما بين الرجل وما بين المرأة. فإن كانت امرأة لم تحل لمسلم، فإن كانت منكوحته فكردة مسلمة، كيف لو أن المسلمة ارتدت، فهل تحق أن يستمر هذا الرجل في نكاحها؟ لا. ولذلك إذا كانت امرأته نصرانية ودخلت في دين اليهودية كالمسلمة التي ارتدت ولا يقبل منه إلا الإسلام، فعند ذلك كل من ارتد عن دين الله تبارك وتعالى أو من دين إلى دين من أجل استمرار النكاح لا يقبل إلا الإسلام. وهل يقبل منه أن يعود إلى دينه الأول؟ هذا وفي قول أو دينه الأول، هذه مسألة إذا انتقل فلا يحق له في الأصل أن يعود، إلا إذا كنا نقول إنه فعل أمرا في دينه، هذا الأمر في دينه يحكم عليه بردته ما لم يعد مرة ثانية إلى أصل الدين. لكن الأصل إذا ترك الإنسان دينه وانتقل إلى دين آخر فهذه تسمى ردة، ولا يصح منه إلا أن يعود إلى الإسلام. قال ولو توثن لم يقر، معنى توثن أي دخل في دين الوثنية في عبادة الأصنام، وفيما يقبل القولان، يعني عندما نقول ولو توثن ماذا يقبل منه؟ هل يقبل منه أن يدخل في دين الإسلام؟ القول الأول وهو أن يدخل في دين الإسلام عند ذلك يصح، ولو تهود وثني أو تنصر لم يقر، معنى ذلك هذه ردة يعني، ولا يقر على دينه الجديد بل يتعين عليه الإسلام، ويتعين الإسلام كمسلم ارتد، فليس له أمامه إما أن يدخل في الإسلام وإما أن يقتل لأنه صار مرتد. الآن يصور الشيخ ولا تحل مرتدة لأحد، المرتدة لو رفع حكمها إلينا لا تحل ليهودي ولا تحل لنصراني ولا تحل لمسلم ولا تحل لأي واحد على الإطلاق، نعم، لأنها لا تقر الآن على هذا الدين. لكن أحيانا يتصور أن يخرج الزوج والزوجة عن دين من الأديان، عن دين الإسلام، عن دين النصرانية، عن دين اليهودية، ولو ارتد زوجان أو أحدهما قبل دخول تنجزت الفرقة. ما معنى هذا؟ نحن نعلم أن بعض الناس عندما يعقد على امرأة لو طلقها، ما اسم هذا الطلاق؟ طلاق بائن. ومعنى طلاق بائن أنه يمكن لهذه المرأة بعد الطلاق أن تتزوج مباشرة، لأن الله لم يفرض عليها عدة. هذا معنى طلاق بائن. في هذه الحالة لو ارتد زوجان أو أحدهما، يعني هذا نقول لكل إنسان يعني مسلم فعل أمرا من قول أو فعل أو اعتقاد بعد أن عقد على زوجته، فإن هذا اللفظ يفرق بينه وبين الزوجة. مثلا إنسان مسلم عقد على مسلمة، في حال العقد مسلم وهي مسلمة، وبعد العقد وقبل الدخول تلفظ بكلمة، سب الإله، سب النبي، فعل شيئا يكفر، نطق سب الدين إلى غير ذلك، في هذه اللحظة ما في عدة ننتظر، هذا ليس بينه وبين زوجته عدة تعتدها من أجله، لذلك ينفسخ ذلك النكاح وتتنجز تلك الفرقة. ولننتبه إلى هذا الأمر ولننبه عليه كثيرا من الشباب الذين يستهترون والذين ربما لا يقيمون للدين قيامة في بيوتهم ولا في أعمالهم ولا في أنفسهم. ولو ارتد زوجان أو أحدهما قبل دخول تنجزت الفرقة، أو بعده، بعد الدخول، قبل الدخول ما في عدة، بعد الدخول وقفت، نقول إن المرأة الآن تعتد بعد الدخول، لأنها لو طلقت طلاقا رجعيا فإنما عليها أن تنتهي من عدتها. ما هي عدتها؟ عدتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام إن كانت المرأة حرة. ما هي؟ إن كانت صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد قطعت سن الحيض، عند ذلك فعدتها ثلاثة أشهر. وإن كانت امرأة من ذوات الأقراء فلا بد أن تمر عليها ثلاثة أطهار، ويعتبر الطهر الذي طلقها فيه واحدا منه. بقي عندنا إذا كانت من أصحاب الحمل، قال ربنا عز وجل في سورة الطلاق: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا لم تضع حملها، أو لم تنتهي الأشهر بالنسبة لذوات الأشهر، أو لم تنتهي الأقراء بالنسبة لذوات الأقراء، في كل هذه الأمور ماذا نقول؟ فإن جمعهما الإسلام في العدة الآن، في تاب إلى الله عز وجل أو تابت، يعني واحد منهما عند ذلك تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فنقول ما دام في فترة العدة عند ذلك يصح. أما لو كانت حاملا فولدت قبل التوبة يحتاج إلى عقد جديد. لو كانت امرأة مضت عليها الأقراء الثلاثة تحتاج إلى عقد جديد، طبعا بعد توبته أو توبتها. إذا كانت هذه المرأة بعد ولادتها، بعد الأشهر الثلاثة، بعد الأقراء، إذا فهمنا كيف يمكن الفرق بينه. وإلا فالفرقة متى تبدأ؟ من ساعة الردة، لا من ساعة انتهاء العدة، لا من ساعة الردة. ويحرم الوطء في التوقف، يعني في الفترة التي أوقفناه فيها، نقول لا تقرب منها ولا تقرب منك، أما لو قرب أحد الزوجين من الآخر، طبعا ما يقرب واحد إلا والثاني صار وافق الآخر على ذلك القرب منه، يعني صار بينهما جماع في هذه الفترة، لأن الحشمة زائلة ما بين الرجل والمرأة. فنقول هذه المسألة هل فيها، هل معلومة للناس جميعا؟ لا، هذه المسألة لا يعرفها إلا من يعني يعلم بأحكام الفقه. فأحكام العدة قائمة، أحكام النكاح قائمة، نعم، وعدتان إنما تكون مسألة من شخص واحد، لذلك نقول إن فعل ذلك حرم عليه ذلك، ولكن لا يقام عليه الحد، لأن هذا الوطأ بالنسبة إلى الحكم عليه هو وطأ شبهة، ولما كان وطأ شبهة فلا حد عليه، يعني لا يحد حد الزنا. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهة. بهذا ننتهي من هذا الفصل. الفصل التالي قال الشيخ رحمه الله: باب نكاح المشرك. أسلم كتابي أو غيره وتحته كتابية دام نكاحه. إذا أسلم اليهودي وتحته يهودية، أسلم النصراني وتحته نصرانية، المسلم يحق له أن يتزوج بيهودية أو نصرانية؟ يحق له. فعند ذلك نقول لا نفرق ما بينك وبين زوجك، تبقى زوجته الكتابية تحته ولو أسلم هو فقط. أما العكس لا يصح، يعني لو أسلمت هي وبقي هو على يهوديته أو بقي هو على نصرانيته فإنها لا تقر عنده، لقول الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أسلم كتابي أو غيره، أي واحد، أسلم مجوسي، أسلم ملحد، أسلم وثني، أسلم عابد بقر، كيفما كان، وتحته كتابية دام نكاحه، لأن النكاح يصح ابتداء له. أو وثنية، يعني بدل تحته كتابية تحته وثنية، هل يقر المسلم على الوثنية؟ لا. هل يقر المسلم على المجوسية؟ لا. إلى أي وقت تبقى هذه في حكم الزوجة؟ قال: فتخلفت قبل دخول. الآن كان العقد جرى ما بين الإنسان الكتابي الذي تزوج بالوثنية لكن لم يدخل بها، عند ذلك نقول بمجرد إسلامه تنجزت الفرقة بينه وبين من؟ وبين زوجته الوثنية أو المجوسي. لكن لو كان ذلك بعد الدخول ماذا يوجد بينهم؟ مسألة العدة. أو بعده، يعني بعد الدخول وأسلمت في العدة دام نكاحه، نقول له: الآن لك الحق أن تبقى مع زوجك إذا دخلت في دين الإسلام، وإلا لا يحق لك أبدا. كذلك هو لو كانت مثلا أسلم هو وزوجته وثنية، ماذا إذا أسلمت في فترة العدة تبقى زوجة، وإن لم تسلم لا تبقى زوجة، وإلا فالفرقة من إسلامه. ولو أسلمت وأصر، يعني أسلمت هي وأصر هو على الكفر، على أي دين، يهودية نصرانية وثنية، فعكسه، أي فلا يصح. ولو أسلم معا دام النكاح، يعني كل امرأة جاءت مع زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مسلمين، عند ذلك ما عرف أن النبي فرق ما بين رجل وامرأة، إلا اللهم إن كانت هذه المرأة لا تحل، كأن جاء أحد من الناس متزوجا بأخته مثلا أو بخالته أو بعمته أو ببنته أو بأمه أو بجدته، بواحدة من محرمات النكاح، هذا شيء. أو جاء ومعه أكثر من العدد، يعني عندنا العدد في الزواج غايته أربع، جاء سيدنا غيلان ومعه 10 نسوة، وكذلك جماعته 9، 8، 7. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من سيدنا غيلان بقوله: يا غيلان أمسك عليك 4 وفارق سائرهن، معنى ذلك لا يحق لك بعد ذلك إلا 4 التي عينتهن من النسوة، والباقي تتنجز الفرقة بينك وبينه. ولو أسلما معا دام النكاح والمعية بآخر اللفظ، يعني إذا كان قبل الدخول، يعني هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، نعم، وهي ما بدأت الآن، ويقول أشهد أن محمد، بدأت هي تقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا يسمى معية. نعم، ما دام أن اللفظ يشترك به المسلم حتى ولو بآخر كلمة منه، كانت كلمة أول كلمة منها، يعني أو بآخر كلمة منها كانت أول كانت يعني كلمة الإسلام أول كلمة منه، كيفما كان لا يهمنا البادئ، المهم أن يشتركوا ولو في لفظة واحدة، اسم ذلك معية. وحيث أدمنا لا تضر مقارنة العقد لمفسد هو زائل عند الإسلام. وحيث أدمنا، ماذا أدمنا؟ أدمنا هذا النكاح، وقلنا هذا النكاح الذي جرى ما بينهما، قال لا تضر مقارنة العقد لمفسد هو زائل عند الإسلام، يعني كانوا سابقا ربما يعتقدون صحة شيء، واليوم بعد أن دخلوا في الإسلام زال ذلك الشيء، عند ذلك نقول هذا الأمر لا يضر لأنه زال عند الإسلام وكانت بحيث تحل له الآن، يعني لو ابتدأ نكاحها الآن صح ذلك، أما لو كان يريد ابتداء نكاحها الآن وهي لا تصح له كالأخت مثلا من نسب أو من رضاع، عند ذلك نقول لا نصحح هذا النكاح. وإن بقي المفسد فلا نكاح. قلنا المفسد مثلا رجل أراد أن يتزوج امرأة قد طلقها 3، بعد أن طلقها 3 دخل في الإسلام، يعني من جدد له الطلاق للستة؟ لا، يبقى 3 انتهى مسألة بالنسبة إليه. رجل أراد متزوج من كان بينه وبينها نسب، كان بينه وبينها رضاع، كان بينه وبينها مصاهرة، يعني هل يتزوج حماته جاء بعد ذلك ومتزوج بأم زوجته، هل يصح ذلك؟ يقر؟ لا يقر عنه. وإن بقي المفسد فلا نكاح، فيقر بلا ولي وشهود. يعني قد يكون في بعض أنواع الزواج المدني عند غير المسلمين أن يقف الرجل فيقول هل ترضين بي مثلا زوجا على السراء والضراء، فتقول هي، هذه ألفاظ تستعمل عندهم، أرضى بك زوجا على السراء والضراء. طيب ما في ولي زوجها، ما في شهود، ما في مهر، نعم، إلى غير ذلك، كل هذه الأمور. الآن هذا زواج معترف به قبل الإسلام، معترف، يعني لا يشترط الزواج السابق أن يكون موافقا يعني في أركانه لزواج لأركان عقد النكاح عند المسلمين. وفي عدة هي منقضية عند الإسلام كذلك، يعني إذا كانت والله متزوجة البارحة طلقت واليوم زوجت، هذه لا تصح. لماذا؟ لأنه تختلط الأوضاع عند ذلك، فلا بد أن تنتهي من عدتها. فإذا كانت منقضية العدة حكما، هي ما فعلت عدة لكن العدة منتهية حكما، عند ذلك يصح. ومؤقت إن اعتقدوا مؤبدا، مثلا في مسألة الطلاق، مثلا لو كان هذا الطلاق بالنسبة إليهم هم اعتقدوه أن الطلاق لو تلفظ به يكون مؤبدا، بينما عندنا من الممكن أن يراجع الرجل زوجته، لو فعل هذا الأمر هل يصح؟ يصح. ثم قال: وكذا لو قارن الإسلام عدة شبهة على المذهب لا نكاح محرمين. طبعا بقي تفصيلات في هذا الأمر نعود إلى شرحها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.